بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: فصل. الإجماع السكوتي إذا قال بعض الصحابة قولا في تكليف. لماذا قيدوا بهذا في تكليف؟ ها؟ قولا في تكليف يخرج ما لا تكليف. لا، هو ما يقصدون تكليف المكلف، يقصدون الحكم. إذا قال قولا في تكليف، في حكم شرعي يدخل تحت الأحكام التكليفية، فخرج ما ليس من الأحكام التكليفية لو قال قولا، لا، البحث ليس فيه. قال: فانتشر في بقية الصحابة فسكتوا. ففي ذلك ثلاثة أقوال. نبهنا على هذا، أنها أكثر. والحق أنه إجماع سكوتي ظني. قال: ففي ذلك ثلاثة أقوال. الأول أنه إجماع، وروي عن أحمد ما يدل عليه، وبه قال أكثر الشافعية والمالكية. ما تكون هذه زايدة والله، ما في، لأن هذا تريد للتفسير. إذا أراد الاستدراك الله أعلم. قال: والمالكية تنزيلا للسكوت منزلة الرضا والموافقة. ويشترط في ذلك ألا يعلم أن ألا يعلم أن الساكت ساخط غير راض بذلك القول، وأن تمضي مهلة تسع النظر في ذلك القول بعد سماعه. هناك أمور تلاحظ في الإجماع السكوتي، نكمل هذا وننظر. قال: الثاني أنه حجة لا إجماع. إذن القول أنه إجماع، الثاني حجة وليس بإجماع، وهذا جاء عن بعض الشافعية. الثالث ليس بحجة ولا إجماع، وهذا عن من؟ الظاهرية. وقال به جماعة آخرون، عزاه جماعة إلى الشافعي منهم القاضي واختاره، قال إن آخر أقواله. ولهذا قال الغزالي في المنخول والرازي والآمدي إن الشافعي نص عليه في الجديد. قال الجويني إنه ظاهر مذهب الشافعي. قال ابن القيم: وقالت شرذمة من المتكلمين وبعض الفقهاء والمتأخرين ليس بحجة ولا إجماع، هكذا يقول. قال: الثالث ليس بحجة ولا إجماع لأن الساكت قد يسكت وهو غير راض، ولذلك أسباب متعددة، يعني الذي يحمله على السكوت، فلا ندري ماذا أضمر في نفسه وما الذي يريد أن يتكلم به لو أفصح. قال: ولذلك أسباب متعددة. والله يعني هذه الأسباب في ماذا؟ في سكوته. ولذلك أسباب متعددة، كاعتقادي أن كل مجتهد مصيب، أن هذا القاعدة ليست على إطلاقها، كل مجتهد مصيب. وهذه قالها الظاهر الحسين، انظر ترجمة إحياء في تهذيب الكمال، الحسن العنبري، الحسن بن كذا العنبري، كأنها وردت عنه أو لفظ آخر، فشن عليه علماء عصره ثم تراجع عنها، وهو قال تلك المقولة المشهورة: بل أرجع وأنا صاغر، ولا أن أكون ذنبا في الحق خير من أن أكون رأسا في الباطل. سننظرها. ما في تهذيب الكمال أو أنا مرت بي أو في السير أو في غيرها. ها؟ أي أدري، بس في ترجمته. قال كاعتقادي أن كل مجتهد مصيب أو أنه لا إنكار في مسائل الاجتهاد، وهذا القول أيضا قد رد لا إنكار في مسائل الاجتهاد، خصوصا أنه ينكر في مسائل الاجتهاد، كيف لا يزال أهل العلم ينكر بعضهم على بعض إلا على قاعدة الإخوان، هي قيل هي متمخضة ومتولدة من هذه القاعدة كل مجتهد مصيب، ففرمتوها وفرمكوها إلى تلك القاعدة التي كان يصرح بها محمد رشيد رضا، والبنا هو تبناها وليست صادرة عنه كما بيّن هذا غير واحد، بعض العلماء نبه عليه قال ليست مقولة البنا إنما كان يتبناها ويقول به نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. قال بعضهم آخرها يهدم أولها، كيف من فهمها؟ ها؟ كيف الآن نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، أين آخرها ينقض أولها؟ الآخر لا يدل على التعاون. ها؟ الأول كانوا متفقوا اتفقنا عليه، نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. ها؟ لا لا في قال بعضهم آخرها ينقض أولها. لأن الآن يعني يفهم أنه الذي ليس فيه اتفاق لا نتعاون فيه. ها؟ يعني يفهم من قولهم يعني نتعاون فيما اتفقنا فيه أن في أن ما لم يتفقوا فيه لا يتعاون فيه. فقالوا يعني قد أبان هذا النجمي رحمه الله في المورد العذب الزلال ليست فيها الله كأنه الحسين، مرت بكلمة عظيمة في تاريخ دمشق تاريخ اليوم في ترجمة الحسن ابن الحسن ابن علي بن أبي طالب أنه أنكر على بعض الرافضة بعض الأقوال في شأن علي، فقال ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه، هو هذا. فقال يعني ما الذي كان يمنع النبي عليه الصلاة والسلام من أن يصرح؟ لماذا يأتي بعبارة موهمة من كنت مولى علي؟ سيقول أميركم علي خليفتكم علي، لماذا يأتي بهذا اللفظ الموهم من كنت مولى فعلي المولى؟ ثم قال ثم القدح في علي، يقول هكذا ثم القدح في علي أولى وأسرع من أن نقدح في غيره، لأن النبي عهد إليه وفوض إليه أمر الأمة وهو فرط، فهو هو الذي فرط والذي ترك والذي أهمل أمر الأمة. المهم هذا سننظره إن شاء الله وقت آخر، هذا وكأنه ظنه الحسين وهكذا. أحسن يحصل الشيخ القاعدة كأنهم كونهم اتفقوا على الاختلاف. ها؟ كونهم اتفقوا على الاختلاف نتعاون فيما اتفقنا عليه، فيكون ينقض الأول. نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. هم يتعاون مع هذا الشيء. ها؟ العذر يعتبر من التعاون، من يتعاون على الخطأ. هو بين هذا الظاهر. نعم. ما مورد موجود المورد العذب الزلال. قال ولذلك أسباب متعددة كاعتقادي أن كل مجتهد مصيب أو أنه لا إنكار في مسائل الاجتهاد ونحو ذلك، وتحرير هذه المسألة أن لها ثلاث حالات. الأولى أن يعلم من قرينا في حال الساكت أنه راض بذلك، فهو إجماع قولا واحدا. الآن الذي سكت قال مجتهد أو مجتهدان أو ثلاثة من المجتهدين قولا، فسكت الباقون فعلم من قرينة الحال أنهم راضون. ما هذا؟ إجماع. قال هذا إجماع قولا واحدا بغير خلاف. قال الحالة الثانية أن يعلم من قرينته أنه ساخط غير راض. فليس بإجماع قولا واحدا يعني من قرينة أنه ساخط غير راض. انظر هالقاعدة. قال الثالث ألا يعلم منه رضا ولا سخط. ففيه الأقوال الثلاثة المتقدمة يعني الخلاف على هذه الحالة. ومذهب الجمهور أنه إجماع سكوتي وهو ظني كما تقدم. قال رحمه الله تعالى تنبيه أعلم أن الأصوليين اختلفوا في مستند الإجماع هل يصح أن يكون عن اجتهاد وقياس على ثلاثة أقوال. الأول أحدها أنه لا يتصور يعني لا يكون مستنده الاجتهاد ولا القياس الإجماع. الثاني أنه يتصور وليس بحجة. الثالث عليه الأكثر أنه جائز وواقع وهو اختيار المؤلف. ومثل له بعض بالإجماع على تحريم شحم الخنزير قياسا على لحمه. إذن هذا الإجماع مبني على القياس. ومن أمثلة الإجماع على تحريم القضاء في حالة الجوع والعطش المفرطين ونحو ذلك كالحقني والحقبي أو الحقبي. الحق المعروف الذي يحقن البول والحق حبس البراز حبس الغائط. قال من مشوشات الفكر قياسا على الغضب المنصوص عليه في الحديث متفق عليه لا يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان. لكم حاكم أو حكم أبي بكرة. قال فصل من هذا وضر بعضنا. الإجماع ينقسم إلى مقطوع ومظنون قد تقدمت الإشارة إلى هذا. نعم تقدمت وذكرنا من كلام شيخ الإسلام الفرق أو تعريف هذا وتعريف هذا. تعريف الإجماع القطعي والإجماع الظني. يعني إجماع مقطوع أي إجماع قطعي مظنون ظني. قال فصل الأخذ بأقل ما قيل ليس تمسكا بالإجماع كالاختلاف في دية الكتاب بأقل ما قيل يعني كما سيذكر هنا. فقيل كدية المسلم يعني دية الكتاب وقيل نصفها وقيل ثلثها. فالتمسك بالثلث ليس بالإجماع. وأظهر دليل على ذلك جواز مخالفته يعني يقول مثلا لو قلنا الثلث إذن سيدخل فيه النصف والدية كاملة سيدخل. فهل يكون إجماع الأخذ بالأقل هل هو إجماع؟ ليس بإجماع بدليل أنه يجوز مخالفته أن هذا يقول ثلث والآخر يقول لا ما في ثلث ما وجدتها إلا موجودة. كما أن العمل الإسلامي لم يعد شعارا يردده البعض من التدبر معناه ومن ذلك قول القائلين ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. كما قلت سابقا من هذا الحديث فإني لا أعذر من كان اختلاف معه اختلاف تضاد كيف أعذره أنا أعتقد ونقده في قول يعذر بعضنا بعضا فإن كان الاختلاف في العقائد المتناقضة كيف يعذر بعض بعضا. قال الزركشي رحمه الله تعالى تنبيهان الأول قيود لا بد منها في الإجماع السكوتي. هذا القيود لا بد منها. قال لهذه المسألة قيود الأول أن يكون في مسائل التكليف. فقول القائل عمار أفضل من حذيفة لا يدل السكوت فيه على شيء إذ لا تكليف على الناس فيه. يعني هذا القيد الأول أن يكون في مسائل التكليف السكوت. القيد الثاني أن يعلم أنه بلغ جميع أهل العصر أما هذا ثقيل هذا القيد، أن يعلم أنه بلغ جميع أهل العصر. ما هو الذي بلغهم؟ ها؟ لا، وما نحكم عليه بأنه إجماع أولا، يعني هذا القول الذي قاله بعض المجتهدين ولم ينكروا، وإلا فلا يكون إجماعا سكوتيا. ثم ذكر تفريعات على هذا القيد. القيد الثالث كون المسألة مجردة عن الرضا والكراهة. لماذا هذا القيد مجرد عن الرضا والكراهة؟ لأنه إذا ظهر الرضا هو إجماع، وإذا ظهرت الكراهة إجماع. القيد الرابع مضي زمن يسع قدر مهلة النظر عادة في تلك المسألة. مضي زمن يسع قدر مهلة النظر. القيد الخامس ألا يتكرر ذلك مع طول الزمان. ألا يتكرر ذلك مع طول الزمان، فإن تكررت الفتية وطالت المدة مع عدم المخالفة فإن ظن مخالفتهم يترجح بل يقطع بها. وقول الشافعي لا ينسب إلى ساكت قول، أراد به ما إذا كان السكوت في المجلس. القيد السادس أن يكون قبل استقرار المذاهب، هكذا قال. فمثلا هنا مثل قال أن يكون قبل استقرار المذاهب، معنى أن هذا القيد لمن يأتي بعد الأئمة الأربعة ملغي، ما له أثر. قال فأما بعد استقرارها فلا أثر للسكوت قطعا، كإفتاء مقلد سكت عنه المخالفون للعلم بمذهبهم ومذهبه. قال كشافعي يفتي بنقض الوضوء بمسجد ذكر، فلا يدل سكوت الحنفي عنه على موافقته للعلم باستقرار المذاهب، هكذا ذكر هذا ذكر الطبري الراشي. يعني ربما يفتي عالم والآخر ساكت، هذا شافعي وهذا حنفي وافقه، ها؟ لا يقولون لا، لأن الحنفي مقتنع بقوله. لكن لو نوقش في ذلك لربما صرح بالمخالفة. أيضا كما هو معروف من قبل نقلنا عن الصنعاني رحمه الله من تطهير الاعتقاد، هو ذكر في تطهير الاعتقاد لكنه عندي في مجموعة الرسائل، لأن هذه الرسالة ضمن، يعني تكلم هنا حول النذور والنحائر على القبور ودعائها. إلى قوله فإن قلت هذا، هل هذا أمر عم البلاد وأجمت عليه سكان الأغوار والأنجاد وطبق الأرض شرقا وغربا وشاما ويمنا وجنوبا وغربا وشمالا بحيث لا بلدة من بلاد الإسلام إلا وفيها قبور ومشاهد وأحياء يعتقدونها ويعظمونها وينذرون لها ويهتفون باسمها ويحلفون بها ويطوفون بفناء القبر ويسرجونه ويصنعون كل أمر يقدرون عليه من العبادة له والتعظيم، بل هذه مساجد المسلمين غالبها لا تخلو عن قبر فيها. أما في بلاد الشام فلا حول ولا قوة له، وفي بلاد مصر في أغلب البلدان، وهنا مساجد القوم مساجد الصوفية ولا قبر، مسجد له في قبر. بل يتبجحون في ذلك أنهم اتبعوا النبي. نعم، ذهبنا ذات مرة إلى جامع الهادي قبل الحروب، قبل الحرب، فصلنا مع مجموعة من الناس هكذا جاءوا زيارة، وذلك يقول هذا الإمام الهادي اقتدى بجده، عليه الصلاة والسلام، فجده قبره في المسجد، وهذا قبره في مسجده، يقول اقتدى بجده. قال بل هذه مسجد المسلمين غالبا لا تخلو عن قبر فيها وعن قريب منها أو مشهد يقصده المصلون من أوقات الصلاة يصنعون فيها ما ذكر أو بعض ما ذكر، ولا يسع عقل عاقل أن هذا منكر يبلغ إلى ما ذكرت من الشنة، ويسكت على علماء الإسلام الذين ثبتت لهم الوطأ في جهة من الدنيا. قال قلت إن أردت الإنصاف وتركنا متابعة الأسلاف وعلمت أن الحق ما قام عليه الدليل لا ما اتفق عليه العوام جيل بعد جيل وقبيل بعد قبيل، ثم بدأ يذكر ما هو موجود وتعرض للإجماع. يعني بعضهم يقول العلماء ساكتون والأمة الإسلامية يعني منتشرون في أوساطها، وأما هو يقول الإجماع وقوعه محال، هكذا يقول، وقريبا منه كلام الشوكاني رحمه الله، الإجماع يعني يقول محال أو هكذا، وكذلك قوله تكلم عن الإجماع السكوتي وادعى أن في إجماع سكوتي، لأن في آخر كتابي تطهير الاعتقاد لمن أراد.